ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ولكن رسول

الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل وكفى بالله وكيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم يكن له كفا ولم يكن له كف ولم يكن له كفا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو Oh! إذا حسد صدق الله العظيم.